وصدق الله ورسوله. سيق هذا الكلام على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ على سبيل المدح. قال وما زادهم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم، الفاعل زادهم يعود على إيش؟ يعني رؤية الأحزاب، يعني ما زادهم رؤية الأحزاب وتألبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إيمانا، يقول المؤلف تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره. نعم، إيمانا بالقلب وتسليما بالجوارح، لأن الإيمان محله القلب والتسليم والانقياد محله الجوارح. والإنسان لا يتم دينه إلا بهذين الأمرين، الإيمان والتسليم. فمن استسلم ولم يؤمن فهو منافق، ومن آمن ولم يستسلم فهو مستكبر. فإذا اجتمع للإنسان الإيمان والتسليم صار مؤمنا حقا عابدا حقا. فالإنسان المؤمن لكنه ما يستسلم، يقول هذا مستكبر. والإنسان المستسلم لكنه غير مؤمن، يقول هذا منافق، لأن المنافقين يستسلمون ظاهرا. ولا يتم الإيمان إلا بهذه الأمور، الإيمان والتسليم. ما يتم الشرع إلا بهذين الأمرين، الإيمان والتسليم. قال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنين ومن يقول من المؤمنين للتبعير، من للتبعير، لأنها تقدر واتباع. واختلف النحويون في من التبعيرية، فقال بعضهم إنها اسم، إنها اسم، وهي بحسب العوامل، لكن لا يظهر عليها عامل العامل لأنها حرف، وينتقل العمل إلى ما بعدها. ومنهم من قال إنها حرف جر، ولكن معناها التبعير، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النحو. رجال صدقوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شو معنى صدقوا؟ أي قاموا به، كما تقول صدق الوعد، يعني وفى بالوعد. فهم وفوا بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. مثل من؟ مثل ابن عمر وغيره، أبو بكر، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، كثير من هذا. يقول الله عز وجل فمنهم من قضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من يقرر ذلك، وما بدلوا تبديلا مثل عهدي وهم بخلاف حال المنافقين. قسم الله هؤلاء الرجال الذين صدقوا عهد الله عليه إلى قسمين: قسم قضى نحبه يعني قضى حياته، وقتل في سبيل الله كحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فإنه قتل شهيدا في سبيل الله، وكذلك بقي شهداؤه. ومنهم من ينتظر، وش ينتظر؟ ينتظر القتال في سبيل الله، يعني لأنه قد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد صدق ما عهد الله عليه، فهم ينتظرون أن يستشهدوا. ولكن هل يحصل لهم ذلك أو لا؟ قد يحصل وقد لا يحصل. ولهذا يقال ان خالد بن الوليد رضي الله عنه تاسف في حال مرضه انه لم يقتل شهيدا في سبيل الله، يقال يعني يندم انه ما ترك معركه الا خاضها، وها انا اموت على فراشي كما يموت الحمار، لانهم يريدون ان يستشهدوا في سبيل الله.